تفسير الآية 91 من سورة مريم، يقول تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل أن جعلوا ونسبوا وادعوا كذبا وزورا وسفها وخبلا للرحمن ولدا.